إذا كانت معروضة للبيع فهي من عروض التجارة. إذا كانت معروضة للبيع أين فهي من عروض التجارة. نعم. اللهم صل وسلم. على كل حال الصلاة، الصلاة عمود الإسلام، عمود الإسلام الصلاة. لكن نحن الذين نطالب بالمصدر، اللي وزع الورقة هذه قل له وين مصدرك، طالب ولا معلم؟ إذا جابلك، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. إذا جابلك أحد أي كلام قل له وين المصدر. يعني دواوين السنة، دواوين المسلم محفوظة بالسند، هل هو في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، سنن أبي داود، أعطني السند. أولا صاحب الورقة مطالب بالسند، وإذا لا يقبل منه. والصلاة ما في شك إن هم أمشي الحديث. وين السند؟ ترك صلاة الصبح فليس في. من اللي قاله؟ أنت تقول قال رسول الله. وين سندك؟ أنا أسألك. أنا تسأل جزاك الله خير. لا شوف بارك الله فيك، أنت لا تسألني، أنا الذي أسألك. تأتيني بشيء مجهول أقول لك عرفه، أو أنا قصدي من هذا، ما قصدي أني أنا أحرجك، قصدي أن اللي يعطيك مثل هالمجاهيل دي امسك تلابيبه، امسك جيبه وقل وين سندك، منين جبت هذا. المشكلة شيخ أعطنيها طالب صغير، ما هو مشكلة يعني ما يعرف وين الأسئلة. أي وشو تتعلق به؟ ليش تتعلق به؟ هذا مثل اللي يتابعون الفضائيات ويقولون ليش ينشر في الفضائيات. يا أخي من اللي حط برقبتك حبل وقال لك افتح على الفضائية الفلانية، قفلها. نعم. أنا أعرف من الأحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، هذا معروف الحديث وله دواوين ومسند وذكره ابن القيم ويرجع إليه. نعم. واحد دين آخر 20,000 لمدة سنة، كيف دينه؟ أعطاه سلف، لكن قرة حسنة، وقال المقترض أعطيك أردها بعد سنة. نعم. لا، هذا قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. كل قرض جر نفعا فهو ربا. لا لازم إذا كانت على ملي، إذا أنا أعطيته 20,000 وهو ملي مفلس، لا قل لي محتاجة في الحال. لكن هل هو ملي؟ هل هو يعني مقتدر يسدد؟ أحرق. بعد سنة لما يسدد بعد سنة يخرجها صاحب يخرجها ولو شرط عليه شرط باطل، لا يزكيها معناه دفع زيادة. أي نعم. ها يزكيها منها؟ لا هو يقول يزكيها يخدمها. أي نعم يزكيها، مثل 20,000 يزكيها من عنده كذا. أي ما جبتها في رمضان تأتيني بال20 والزكاة عليك كذا. يقول إذا ما جبتها في رمضان تأتيني بال20 والزكاة عليك. أي تجيبها بعد سنة، لك الزكاة عليه زيادة على ال20. هو هذا. أي نعم. عروض التجارة، إذا كنت عديتها للبيع فهي عروض تجارة. إذا أنت تريد أن تربح تنتظر ربحها، فالربح هو الذي عليه الزكاة. الأسهم على نوعين، نوع تباع وتشترى هي بحد ذاتها، هذه عروض تجارة. إذا دار الحول بثمن سوقها تزكيها. النوع الثاني هذا لا يريد أن يبيعها، يريد أن يستثمر ربحها، فالزكاة على الربح. مثل صار عندك دور دكاكين تؤجرها، فالزكاة على الأجرة. لكن إذا صار عندك دكاكين تبيعها فالزكاة عليها هي. أنا أعرف أنا ما أعرف البورصة ولا أعرف ما تصورته، لكن أقول لك عن اللي نتصوره في الأسهم. الأسهم الشركة التي تباع وتشترى، وفي أسهم ينتظر ربحها. تشتري أسهم، أي إذن هي عروض تجارة. نعم أنا كاني لاحظت فيه. نعم اللهم صل وسلم.